آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يا ربنا. نعم. نعم. لا لا لا شك ان ما دون الثلث بالنسبة للكل ليس بكثير. نعم. احسن الله اليك. شعر رأس رجل يؤثر فيه اربعة يكون شعره قليل. يعني اذا كان ماله 16 شعرة يوجد كيف؟ ويوجد من ليس له شعر اطلاقا. اما من ليس له شعر اطلاقا فقد كفاه الله. ما يحتاج ان يزيل الشعر. واما من له شعر 16 وازال اربعا منها فهذا كثير بالنسبه له. لا ودون الثلث هذا في الواقع. لكن لنقول انه 12 شعرة. نعم. عليكم السلام. انقطع الخط. اي نعم لان كنت اجرب التلفون حقيقي ولا ونسيت. ايش حلق راسه في تحلل الا ثلاث شعرات؟ اي نعم. لانه صدق عليه انه حلقه الثلاث يسيره. يوسف محظور الاحرام انه يحلق عند فضل الانسان حلق راسه. اي نعم. غير اختيار حتى لو كان لمصلحة نفسه، لكن هل نقول ان هذا استثناء؟ لا يا اخي الا باختياره. لو شاء لم يحلق يتصبر ولا يحلق. حين اضطر يجوز مثل ما لو اضطر الى اكل الصيد اليس له ان يقتله او يذبحه ثم ياكله ويفتي؟ لا لا ما هو استثناء لا لان هذا له بدل. ما في استثناء. حتى لو لو لو لو احتاج مثلا الى ان يلبس الثوب او الفنيله او غطي راسه نفس الشيء. إذا قلنا أن هذه الأشياء فيها فقية لازمته الفقية. ما يخرج عن الاختيار. الاختيار أن يكره الإنسان. فمثل وقال احلق رأسك ولا قتلناك أو حبسناك. نعم. والثالثة درهم لأن إيجاب جزء من الحيوان يشق فصرنا إلى قيمته وأقل ذلك درهم. وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه لأنها في معناه. والأظفار كالشعر في الفدية سواء لأنها في معناها. وفي بعض الشعرة أو الظهر سبق لنا خلاف مسألة الأظفار. نعم. طيب. وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة. وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة لأنه جنس واحد فأجزأته فدية واحدة كما لو لبس عمامة وقميصا. وهذا اختيار أبي الخطاب. وحكى رواية أخرى أو حكي رواية أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية. ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية. أيهما أصح؟ على القول الراجح. أين الرأس فقط وشعر البدن ليس في يدي عن أنه محرم وأن فيه فدية. نعم. ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. فصل. هذا صحيح. يخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. نعم نعم نعم قولها. نعم نعم أين

هذا هو قول الراجح في المسألة. نعم. والشاد. إيش؟ والشاد. كيف؟ إذا لم يجب بدلا فهل يجب شاد بالنسبة للنظر وغيره؟ النظر إذا كرر النظر فأنزل فينبغي أن تجب الشاد. وأما إذا نظر ثم صرف بصره فلا شيء عليه. ثم أنزل فلا شيء عليه. لأن إنزاله بعد صرف بصره ليس للنظر بل للتفكير في المنظور والتفكير على القول الراجح ليس فيه شيء. نعم. في الرواية الثانية يخالف الفقه. هذا فيش؟ كهو مشاء يوم ذلك عبد عن باب ولأنه ليس مباشرة فلم يوجد بدلا ثم نصف يعني يقصد تعليل بالصرف يعني أنه لا يوجد بدلا لكن يوجد ما دونها. كيف؟ له مشاكل. نعم. يروى ذلك عن ابن عباس. طيب. ولأنه ليس بمباشرة فلم يوجد بدلا. فلم يوجد بدلا. ولكن يجب ما دونها يعني؟ إيه نعم. يعني يجب الشاة. شيخ. صفته لا يجب شيء. لا يجب الشاة. نعم. فهد. شيخ بارك الله، هل يؤخذ من قول المؤلف إجاب الشاة في العمرة بقول التعليل هذا فعليه شاة لأنه فعل محظور لم يفسد حجة فلم يجب بدنه؟ نعم. هل يؤخذ منها قاعدة كل من فعل محظور لم يجب بدنه فعل شاة؟ لا لا لا، أنا قلت لكم التعليلات هذه اللي كل اللي مرتنا في الحج كلها تعليلات تحتاج إلى مناقشة، بعضهم متناقض يناقض بعضها بعض، فلا بد. بل يقال في كل حكم حكمنا بأنه لا يوجب كذا لعدم الدليل على الوجوب. نعم. والثانية أخذنا ثلاثة. ثلاثة. نعم. والثانية فيه بدنة اختارها الخرقي لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة، وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه لما ذكرنا في الصوم، وإن أمذى في هذه المواضع فهو كمن لم ينزل لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. فصل. وفي هذا الدليل على أن الإمذاء في الصوم لا يفسد الصوم كما هو الراجح. والفقهاء قالوا إيش؟ إن الإمذاء يفسد الصوم، والصواب أنه لا يفسده، ولا يمكن أن يقاس المذي على المن لاختلافهما في الحكم وفي الحقيقة والماهية والأثر. نعم. فصل. ومن لزمته بدنة أجزأته بقرة لأن جابرا قال وهل هي إلا من البدن، ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها فكذاها هنا، ويجزئه سبع من الغنم لذلك. لكن بعض أهل العلم قال في غير جزاء الصيد، استثناء جزاء الصيد، وقال إن جزاء الصيد إذا وجبت فيه بدنة لم تجز البقرة، لأن الله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا القول لا شك أنه وجيه، لأنه إذا ذبح بقرة في مقام البدنة لم يكن آتيا بما يلزمه من وجوب المماثلة. نعم. ويجزئه سبع من الغنم لذلك. سبع. ويجزئه سبع من الغنم لذلك، وإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين أهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. سبعة. نعم. فصوم فإن لم تجدوا فصوما ثلاثة أيام. فإن لم تجدا. نعم. قلت تجدوا. فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهم الأصل في ثبوت حكم الوطن، وإليهم المرجع فيه، فكذا في بلده. قال وقال أصحابنا فكذا في بلده في بدله فكذا في بدله. وقال أصحابنا بعض أصحابنا وقال بعض أصحابنا تقوم البدنة فيشتري بقيمتها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما قياسا على البدنة الواجبة في فدية النعامة. لكن هذا قياس مع الفارق، والصواب أن من لزمته البدنة وقدر عليها فليفعل، وإلا فلا شيء عليه. وما روي عن هؤلاء الصحابة الذين ذكروا فيحمل على الاستحباب. نعم. قلنا أنه إذا كرر الجماع فعليه كفار إلا لم يكفر عن الأولى. نعم. وفي استزاء الصيد ومع ذلك إذا كان يسوي كفار واحد. نعم. ولكن يتعدد في الأسباب في برد ولحق وما أشبه ذلك. ما يظهر إذا تعدد الأسباب فالفعل واحد. يعني لو لبسه للبرد وللحر جميعا، لبسه للبرد اول النهار، نعم، ثم خلعه في وسط النهار، نعم، ثم لبسه للمرض في اخر النهار، نعم، كفارة واحدة. هذا اذا الظاهر كفارتان هنا، لان هذا سبب متجدد. نعم. كفارتان. وهل اناقض الوضوء اذا نام للمرض ثم نام لراحه؟ هذا غير هذا. لا لا، هذه غير هذه، لأن الحدث واحد، كلها تسمى حدثا. لا، كله يسمى لبسا، لكن هذا اللبس أبيح له لسبب، وهذا أبيح له لسبب، فهو انتهاك محظور لسبب. نعم. ناصر. في مساواة استثنى بعض أهل العلم مساواة البقرة البدنة في جزاء الصيد، لأنه كيف؟ في جزاء الصيد قالوا أن البقرة لا تجزي عن البدنة. نعم. هل مثلا قال أن تعيين مثلا البدنة ليس مماثلة، يعني مماثلة تامة؟ البقرة حكم في البدنة، يعني مثلا لو شيخ مثلا لو قتل نعامة وقضى عليه البدنة فحكم على البدنة. أيهما أقرب إلى المثلية، البعير أو البقرة؟ البعير. أسأل ناصرا. طيب لماذا نعدل عما شرط الله؟ ورد عن الصحابة أنهما لهما نفس البقرة والبعير. هل هذه إذا من البدن فتجزئ البقرة عن البدنة في مقام البدن إذا كان واجب البدن، أما إذا كان واجب مثلية لا بد من مواثلة. لخ عادل أسئلتكم. شيخنا، ما هو الحكم بالمحرم يحلق لغيره قبل أن يحل؟ لا بأس بذلك، لأن المحرم على المحرم حلق نفسه، سواء باشر حلق بنفسه أو أمر من يحلقه. أما حلق غيره فليس حرام عليه. ما وصلناها. ما حكم المرأة تغسل للطفل وتمس فرجه فهل يبطل هذا وضوءها؟ لا يبطل وضوءها، لأن القول الراجح أن مس الذكر لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، وأما إذا لم يكن لشهوة فلا، حتى ذكر نفسه. نعم. ما حكم التصفيق بالنسبة للنساء إذا كان بين النساء وفي الزواج؟ إذا كان بين النساء والسبب؟ يا شيخنا؟ ما سببه إذا كان بين النساء أو في الزواج؟ النشيد يعني في الزواج فيه. يعني شيخنا في حفلة الزفاف. نعم.

أما من قال يقوم مثل فقال إن التقويم بدل عن الأصل، والأصل هو المثل. وأما من قال إنه يقوم الأصل يعني الصيد، قال إن المثل إنما جعله الشارع قيمة للصيد، فإذا لم يأخذ به الإنسان فإنه يرجع إلى الأصل وهي قيمة الصيد. وأيا كان، تارة يكون قيمة الصيد أكثر، وتارة تكون قيمة المثل أكثر. أما إذا تساوت القيمتان فلا يظهر أثر الخلاف، لكن إذا اختلفت القيمتان بأن كان هذا الصيد نادر الوجود، يعني من الحمام النادر، وأنا سمعت أن بعض الحمام يباع 10,000، نعم أي نعم 10,000، كم تجي من شاة؟ تجيب 10 شياة أو 20 شياة أو 30 شياة، أي نعم. لا، فأقول إن مسألة محتملة، هل يقوم المثل أو يقوم الصيد، ولم يظهر لي ترجيح في هذا من زمان. ولكن إذا قلنا إنه يقوم المثل فبما يعادله من الطعام إذا لم يختر المثل، الطعام ربما يكون كثيرا، فإذا قدرنا أنه قوم المثل ب100 صاع من البر، 100 صاع من البر، لأن الصاع بريالين، فيكون قيمة فيكون ما قيمته 2000، ها؟ 200، كيف لا 200؟ إذا قدرنا إن قوم ب200 ريال والصاع بريالين، كم يكون من صاع؟ 100 صاع، 100 صاع كم من مد؟ 400 مد. فنقول لهذا الرجل صم 400 يوم، يعني هذا عدد الطعام. فالنفس يعني في قلق من هذا، والله عز وجل يقول أو كفارة طعام مساكين، وأطلق سبحانه وتعالى أو عدل ذلك صياما، أي ما يعادل إطعام المسكين صيام صياما. وهي في الحقيقة من المسائل التي تحتاج إلى تحرير تام في باب المناسك. اي نعم. الشيخ هذه مجلة القمار 10,000 تماما، ما يعني لا قيمة الصيام، لا مثل الصيام بالكفارة، ولا يمثلها لا مثلها الطعام، مثل التوس الحين بعضها تصل 70، هذا شيء إقبال، ما هو شيء مستقر. المهم عاد إقبال ولا عقل، ما هذا هو الواقع. بيع يا شيخ 500,000. ايش؟ بيع 500,000. وش حمام؟ تيس. ها؟ تيس. تيس؟ اي نعم. 500,000. 500,000 عجائب والله. سبحان الله. وعندنا بعد الصين غريب، أقول غريب لأن هذا ما هو بالمقصود اللحم، ها؟ أو فحل يمكن، أي يمكن بعض الحول يمكن يكون غالي علشان هذا. نعم. ما الدليل على تحديد أن الصوم في اليوم مما يقابل معنى الآية المطلقة؟ إيه. كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. طعام المسكين حدده النبي عليه الصلاة والسلام في جثة العذاب بأنه نصف صاع لكل مسكين، لكنه قيده بالتمر كما مر علينا. والعلماء قالوا إن مد البر يقابل نصف الصاع من التمر، يعني من جهة الرغبة والجودة ويغني. فإذا كان مد من البر فالصاع النبوي 4 أمداد، والصاع النجدي 5 أمداد، بعد يمكن يزيد علينا. ولو قيل بنصف صاع ما حررتها، أنا ما حررتها حتى الآن، يعني من زمان في موقع إشكال عندي. وأقول كما قال ابن القيم هذا وما نضجت لدي. نعم. بسم الله. الصيد الماخر يعني الفرق يوم سيتلف هذا بينما